لتحيطوا بها علما أما لا كنتم تعملون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أما بها علما أماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ووقع القول أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها.

أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أفمن فهم لا يتساءلون.